الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بعدما بين المصنف معنى العبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى لها الخلق وأخذ سبحانه وتعالى بها عليهم الميثاق وأرسل ربنا سبحانه وتعالى بها الرسل وأنزل الكتب، بعدما بين ذلك المصنف شرع بعد ذلك في بيان جملة من هذه العبادات التي ينبغي للعبد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى من خلالها، بعدما ذكر أيضا أن هذه العبادة قوام العبادة على ثلاثة أركان، على الحب والخوف والرجاء. يقول في ذلك المصنف: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهموا ديت أوضح المسالك، صرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. بيذكر هنا المصنف بعد ذلك أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وأيضا بيّن جانب من أنواع العبادات، خاصة يؤكد على العبادات الباطنية، على العبادات الباطنة، على عبادات القلب. قلنا سبب تأكيد المصنف على عبادات القلب، قلنا على أساس إنسان قد يتم بالأعمال الظاهرة والعبادات الظاهرة، ونظن أن العمل الصالح يتمثل في ركعات أو سجدات أو قراءة للقرآن أو استغفار أو دعاء أو غير ذلك، والإنسان بيهمل دايما جانب العبادات القلبية، جانب العبادات الباطنة. وإن كان الإنسان أراد المزيد من العبادات لاستزاد من الصلاة أو الصيام أو غير ذلك من العبادات الظاهرة، وكان مهملا تماما للعبادات الباطنة. فلذلك كما يبين ابتداء أن الدعاء هو العبادة، ثم تكلم عن الخوف وعن التوكل وعن الرجاء وعن الرغبة والرهبة وعن الخشوع والخشية والإنابة وعن الاستعاذة والاستعانة، كلها عبادات باطنة. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن العبادات بتنقسم إلى أربع أنواع: هناك عبادات قولية، وهناك عبادات بدنية، وهناك عبادات مالية، وهناك عبادات قلبية. قلنا ده الجانب ده جانب مهمل تماما، فالإنسان لا يستطيع أن يفرق في العبادات الباطنة أو في عبادات القلبية بين الخوف وبين الرجاء وبين التوكل والاستعانة والإخبات والمحبة، كل هذه عبادات باطنة، عبادات قلبية. قلنا كما أن العبادات الظاهرة لها مرسوم، العبادات الباطنة أيضا لها مرسوم يستشعرها الإنسان، فينبغي أن يستشعر بقلبه الفرق بين التوكل والفرق بين الرجاء، الفرق بين القوم، وهكذا. هذه العبادات الباطنة. يقول في ذلك: وثبت في الحديث الذي في السنن، أي أن مخها هو العبادة ولبها هو الدعاء، أن مخ العبادة ولبها هو الدعاء. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال ربنا سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبين من خلال هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى دعائه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. واستجابة الرب سبحانه وتعالى للإنسان يتوقف على لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، وكذلك قال ربنا سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال أيضا في رواية الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. وقال أيضا في رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وطبعا الدعاء مخ العبادة هذا حديث ضعيف، لكن الدعاء هو العبادة هذا حديث صحيح. الدعاء هو العبادة كما نقول الحج عرفة، الحج عرفة قلنا ده ركن الأوفات، يبقى لا يستطيع الإنسان يعني أن يستأنف ذلك الركن لو فات ذلك الوقت، قلنا غير باقي الأركان، غير باقي الأركان. فلذلك قال الحج عرفة، هنا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قلنا عندي صورة، صورة فيها تذلل العبد بين يدي سبحانه وتعالى، دعاء دايما صورة فيها تذلل العبد بين يدي سبحانه وتعالى. فلذلك قال الدعاء هو العبادة. وثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى سمى الدعاء عبادة كما في هذه الآية، وكما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما لما قال له وكان رديفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله. نبي علم هذا غلام صغير، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك احنا بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه العباد إلى صلاة الاستخارة، ما هي إلا دعاء، يعني صلاة الاستخارة ما هي إلا دعاء. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. قلنا نجد دعاء الاستخارة ده يعني وكأنه قلما يفوت يوما عن في عمر الإنسان إلا هو يستخر ربه سبحانه وتعالى في أي شأن من الشؤون التي تمر على ذلك الإنسان. إذا هم أحدكم بالأمر أي أمر قال فليركع ركعتين من غير الصلاة ثم ليقل، يبقى دعاء كده. قلنا نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات منها صفة العلم والقدرة كما في دعاء الاستخارة، قلنا وصلاة هذه عبادة، وكذلك فيها الدعاء ده المقصود. وكذلك نتعبد لله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، أن كلها يبقى شاملة هذا الأمر. ويكفينا في ذلك أن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين. فإذا قال عبدي أن أصل الصلاة الدعاء في اللغة، الصلاة هي الدعاء، قلنا والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالتالي يكفينا أن هذه الصورة كما قال عنها ربنا سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين. إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي مثال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية. فهي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين، يبقى الصلاة الدعاء، يبقى الفاتحة دي دعاء بيدعو بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يستجب لذلك المطلب. ونجد أن الدعاء أول مطلب بيطلب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم دعاء. وبالتالي نجد أن يعني مكمن الأمر كله في لجوء الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى كان أول مطلب بيطلبه العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يرشد إلى الطريق المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، هذا أول طلب. قلنا بعد الثناء على الرب سبحانه وتعالى وبعد تمجيد الرب سبحانه وتعالى وبعد أيضا حمد الرب سبحانه وتعالى بيطلب ذلك المطلب، بعدما بيذكر الإنسان من حاله أن يتبرأ من أي حول ولا قوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فكان ذلك المطلب. عشان نتعلم أهمية ذلك الدعاء، الإنسان لابد أن يخصص وقتا من أوقاته يلجأ فيها إلى رب سبحانه وتعالى، يلجأ فيها إلى رب سبحانه وتعالى. قلنا بمجرد الإنسان كده يعني بيدعو ربه سبحانه وتعالى، قلنا مجرد التسبيح الحمد التهليل التقديس لله سبحانه وتعالى هذا دعاء، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القرن لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بيكون دعاء الكرب، قلنا عرام أنه كله تهليل، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قلنا كلها أساسا مدح الرب سبحانه وتعالى، توحيد الرب سبحانه وتعالى، وهذا يعرف بدعاء الكرب. إنسان إذا أصيب بالكرب لجأ الرب سبحانه وتعالى بذلك التوحيد. قلنا كله تهليل، فالدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. قلنا الإنسان لو مكث كده يثني على ربي سبحانه وتعالى، اللهم أنت الوهاب، أنت الرزاق، أنت العليم الخبير، مجرد أن الإنسان يثني على ربي سبحانه وتعالى بأسماء هذا دعاء. قلنا هذا من أجل أنواع الدعاء، عندما يثني الإنسان على ربي سبحانه وتعالى، عندما يثني الإنسان على ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بيذكر جانب من أنواع العبادات، قلنا خاصة بيأكد المصنف على العبادات القلبية. قال: من أنواع العبادات الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: خوف، أي من أنواع العبادة الخوف من الله تعالى. قال الله تعالى: فلا تخافوا ما خافون إن كنتم مؤمنين. نعلق الأمر على الإيمان، الإنسان لن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى إلا وكان هذا مظهر من مظاهر إيمان الإنسان، مظهر من مظاهر ثبات الإنسان على دين ربه سبحانه وتعالى، الرسوخ هذا الإيمان في قلبه. قال الله تعالى: فلا تخافوا ما خافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال سبحانه: ويرجون رحمة ويخافون عذابه. وقال تبارك اسمه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، أي تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، ما يفعل بي ولا بكم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. كذلك أيضا بيذكر في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كذلك قال في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل ذكره: أخرجوا من ذكرني يوما أو خافني في مقامي. قال: أخرجوا من ذكرني يوما أو خافني في مقامي. ثم ذكر أيضا تفسير هذه الآية عندما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. قال كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. قال كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما تسألون وإذا الشمس كورت وغير ذلك من الأحاديث. يذكر كده إشارات إلى الخوف، أنه عبادة يتعبد بها الإنسان لربه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك قال: الخوف من العبادات، كما بينا أن الأركان الأساسية التي تقام عليها العبادة الخوف والرجاء والمحبة، الحب والخوف والرجاء. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تخافون مخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قلنا نجد كده علق هذه العبادة على الإيمان، أي أن الإيمان هو الدافع إلى امتثال الإنسان لهذه العبادة. قلنا طبعا يملأ القلب خوفا من الرب سبحانه وتعالى، وقال الله تبارك وتعالى: ومن خاف مقام ربه جنتان. يبقى هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن خاف، يعني هذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبالتالي عد العدة لذلك الموقف عندما يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وعلمنا أيضا أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، وظنت أنها تنطبق على أهل المعاصي، قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكن هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم ذلك العمل. لذلك المؤمن دايما يعني يخشى أن يرد عليه ذلك العمل. قلنا غير مقصر أبدا في تصحيح الإيمان وتصحيح العبادات، لكن يعلم يقينا أن ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الذي يتفضل على العباد لقبول هذه الأعمال. فالمؤمن يفعل العمل ويتعبد لله ويتقرب الله عز وجل بالعبادات والقربات، ويخشى أن ترد عليه تلك الأعمال. دايما كما قال حسن البصري رحمه الله لما تكلم عن النفاق، قال: لا يخاف إلا المؤمن ولا يأمن إلا المنافق. أن المؤمن كده يجرب هذا الإيمان، أن تخاف على نفسك النفاق. إن كان الإنسان لا يخشى على نفسه النفاق نقول هذه علامة من علامات الخلل، أما المؤمن فيخاف على نفسه النفاق. كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، بيخاف كده أن يكون منافق، لا يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. يبقى كان أكابر الصحابة من عائشة أبو هريرة وكذا، هنجد أنه كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. لذلك قال حسب صريح الله: النفاق لا يخاف إلا المؤمن. أن المؤمن يخاف على نفسه النفاق، وبالتالي لا يستطيع أن يحكم ولا يحسن الظن بنفسه أنه قد أخلص في ذلك ربي. أن قلنا ده أمر يعني مفوض إلى الرب سبحانه وتعالى، قد يظن الإنسان أنه قد قدم ذلك العمل وكان مخلصا فيه لرب سبحانه وتعالى، وأنه بيجتهد أن يكون ذلك العمل هذا عمل خالص لله، لكن لا يستطيع. قلنا لأن في آيات مخوفة للإنسان: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيبقى الخوف كده قلب العبد يملأ خوفا ورهبة من ربه سبحانه وتعالى. قلنا دي مظهر، قلنا أعمال القلوب دي لها مظاهر بتكون على سلوك الإنسان. يعني كما قلنا إن النية ده عمل من أعمال القلوب، نجد إن العمل ده هو من أعمال القلوب حيمتزج مع ويختلط مع كل عمل من أعمال الظاهر. قلنا لا يصح عمل الظاهر إلا إذا انضم إليه عمل القلب من ناحية النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالإضافة أيضا إلى الخوف، يبقى دي عبادة، يا ترى العبادة دي يبقى كده إذا أتى ذلك الخوف في القلب إيه مظهره؟ ليه مظهر؟ لابد يكون ليه مظهر سلوكي، مش هيكون عبارة والله خوف كده يقول أنا أخاف من ربي سبحانه وتعالى. نقول ما علامة ذلك الخوف؟ علامة الخوف إن هو أساسا بيعد العدة لذلك الموقف العظيم عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قلنا ترجو الرحمة وتخاف من العذاب، الله سبحانه وتعالى خوف العباد من عذابه، ذلك يخوف الله به عباده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخوف العباد بالعقوبه بالنار. يا ترى فعلا لما نيجي نتكلم عن النار او نستمع الايات عن النار بنجد الرقفه كده في القلب، نخشى ذلك الامر؟ قلنا هذا الامر ملأ على اهل الايمان يعني حياتهم، وبالتالي كان بغيه هؤلاء وقنا عذاب النار. قلنا لان هم راوا النار راي العين من خلال تصورات القرآن، خلال ما صور به النبي صلى الله عليه وسلم النار. يبقى نجد ان اهل الطاعات اهل الايمان يبقى رأوا النار رأي العين من خلال يعني هذه الصور التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه او فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل ذكر ان عبادة الاولياء انهم يخافون من ربهم سبحانه وتعالى، قال: يرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى لما بين ربنا سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ما الكلام ده بيتكلم على من؟ على الأولياء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ده الكلام ده عن الأولياء. يبقى نجد كده كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى فرق كده في القلب، يخشى أن يؤخذ بقوائمه ثم يلقى في النار، يخشى أن يؤتى يوم القيامة ثم تضرب هذه العبادات التي تقرب بها تضرب بها وجهه، قلنا لأنه قد ضيع تلك العبادات. ده للطاعات، والإنسان كده مش بيتمم الطاعة وبالتالي يأمن تماما. احنا أتممنا الطاعة فهذه طاعة مقبولة عند ربك، ما الذي قال لك ذلك؟ فالإنسان بيخشى، يبقى بيخشى كده ان هو ألا يكون قد شكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه، يخشى أن يكون مقصرا في شكر رب سبحانه وتعالى النعمة، يخشى أن يكون مقصرا في طاعات الرب سبحانه وتعالى، يخشى الإنسان على نفسه أن ذلك العمل عمل يرد عليه. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول والذين يؤتون ما آتوا، يبقى قدموا الكثير من الطاعات وقلوبهم وجلة. قلنا القلب فيه رأفة وخوف، يا ترى نتيجة مخافة ألا تقبل منه هذه الأعمال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وجلت قلوبهم، قلنا القلب كده بيبقى فيه نوع من أنواع الرهبة والخوف أن ترد هذه الأعمال عليه. وبالتالي لما الإنسان يخاف من ربه سبحانه وتعالى ماذا يفعل؟ قلنا يمتثل الطاعات والأوامر ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يخوف العباد بالعذاب وما عد في النار لمن حاد عن طريق مستقيم ومن تعدى الحدود المرسومة. يبقى هنجد ان الانسان كل خطواته محسوبة، يبقى بيحسب كل خطوة من خطواته. قلنا مخافة ان ترد عليه الاعمال وكذلك ان يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. عشان كده لا نعجب ابدا ان الاولياء ان اهل الطاعات اهل الايمان والتقوى قلنا كان بغية هؤلاء وقنا عذاب النار، قلنا وقنا عذاب النار. يبقى لما يجي كده ذكر النار يبقى يجد الإنسان الرهبة الشديدة الخوف الشديد في قلبه أن يكون من أهلها. وأن إن كانت النفس تطير شوقا والقلب يطير شوقا إلى الجنة، فأيضا في المقابل عند ذكر النار نجد أن الإنسان وكأنه يواقع ذلك العذاب. يا ترى حالك لما تواقع ذلك العذاب؟ يبقى نقوله رقفة شديدة بتنتاب هذا الإنسان في قلبه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قلنا يبقى خوف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى هيدفعه إلى إيه؟ يدفعه إلى مزيد من الأعمال. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أدي إحنا استمعنا للآيات، الآيات بتمر كده يبقى دي صورة ناس تقوم الليل وبتصلي وخلاص. نقول لك لا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى خوفا من عذابي وطمعا في رحمتي، خوفا من النار وطمعا في الجنة. قلنا ترى الخوف من النار والطمع في الجنة قلنا كان مظهره ايه؟ مظهر هذا الامر انهم كانوا يقومون الليل، يعني كانوا يقومون الليل. يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. وكما قال ربنا سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى لما تمكن الخوف من الله سبحانه وتعالى من قلوب هؤلاء كان مظهره ايه؟ مزيد من الطاعات. قلنا ناس ما كانتش بتنام الليل، قلنا ناس ما كانتش بتمسك المال لا تظن بذلك المال، لكن كانوا يتلمسون كل وجه من اوجه الخير حتى ينفقون ذلك المال. قلنا ما كانوا يتلهون بالدنيا ابدا ولكن كانوا يقومون بين يدي الله سبحانه وتعالى لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. يبقى الخوف ده كان خوف دافع إلى مزيد من الطاعات، مش خوف كده هيجعل الإنسان يتقاعد أو يقنط من رحمة ربي سبحانه وتعالى. يقول لك لا، ده خوف أساسا كان دافع لمزيد من الطاعات. وإن كل ما تذكر كده النار يبقى يقول لك والله ازاي انام يا يعني ازاي انام، فلا يظن على نفسه بهذه اللحظات، يقوم من الليل مع حاجته الشديدة الى النوم، يقوم بانفاق المال مع حاجته الشديدة الى المال، وهكذا قلنا حاجة شديدة الى هذه الامور، ولكن يقدم ذلك تلك الطاعات. لماذا؟ قلنا عشان تكون حاجب بينه وبين النار. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نساء تصدقنا فاني وجدت اكثر اهل النار منكن. شو الصدقة؟ يبقى الصدقة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من اهل ايه سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فتستقبل النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قلنا كلها اساسا يبقى خوف الانسان من العذاب، ويبقى دي عقوبة رادعة، يبقى الانسان كده يخشى ان يكون من اهل النار. نقول لك والله طب يبقى في الحالة دي نضع الحواجز والسدد بيننا وبين النار، كيف يكون ذلك؟ قل بمزيد من الصدقة، مزيد من الطاعات، مزيد من ترك الإنسان للراحة حتى يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى مناجيا داعيا، وكذلك يسارع في الخيرات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده الخوف. يبقى نقول لك والله أنت هل الخوف ده تتعبد لله سبحانه وتعالى من خلاله؟ يبقى في مظاهره، يبقى فيه فين الخوف من الله عز وجل؟ يقول لك والله أنا أخاف من ربي سبحانه. يقول لك والله فين الدلالات على كده؟ فين مظهر ذلك الخوف؟ نراه. يبقى إنسان يتجرأ على المعصية يقول لك والله أنا أخشى الرب سبحانه وتعالى. يقول لك إزاي الكلام ده؟ يبقى تخشى الرب سبحانه تخافه، يبقى معناها أنك أنت تبتعد عن المعاصي، بل تبتعد عن الطرق التي تفضي إلى المعصية. وكذلك أيضا لا نراك مقصرا في طاعة من الطاعات. قلنا كلما تذكر إنسان هذا الخوف من رب سبحانه وتعالى ومن العقوبة هنجد يبقى مزيد من الطاعات. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. لكن انت بتطلب الجنة، طب ازاي بتنام عنها؟ انت بتفر من النار كيف تنام؟ قلنا يعني اقلقت نوم الانسان في مضجعه. قلنا مجرد ان هو يتذكر النار كده، اول ما تذكر النار يقوم من الليل، يعني انام ازاي وانا يعني عايز افر من النار؟ يبقى نقوله بالضبط كده، يعني كأن في سبع كده بيجري وراك. يقول لك والله ممكن لحظة تقول ارتاح شوية، ابدا. ده نقول كل يوم احنا شايفين السبع كده ما زال يتعقب الانسان كلما ازداد في سرعته في خطواته، قلنا حتى يفر من الاسد. ده الواقع اهو. انت كذلك ايضا كيف نفر من النار؟ يقول لك والله بمزيد من الطاعات. وبالتالي قال العلماء من طلب الراحة ترك الراحة. عايز الراحة، راحة الإنسان تكون لما يطب بأقدام الجنة فتترك الراحة. قلش والله أنا إيه يعني تعبنا ناخد مزيد بقى وقسط من الراحة، لا. قلنا كل ما تذكر كده النار يبقى قلنا الخطوات لابد أن تتباعد بينك وبين النار، بتكون بمزيد من الطاعات. يعني كل ركعتين هنصليها لله سبحانه وتعالى يبقى خطوات كده بنبعد بيها عن النار. كل ما أنا بتصدق خطوات ببعد بيها عن النار، كل ما أكون بسبح ربنا سبحانه وتعالى خطوات ببعد بيها عن النار. يبقى لابد ان احنا نبعد عن النار، قلنا بعدا ان ايه حتى تكون بينها وبينها مسافة شاسعة. وكذلك كل خطوة احنا بنخطوها بعيدة عن النار نتقرب من خلالها الى الجنة. يبقى الانسان كده يطلب الجنة وفر من النار، بس الكلام ده نراه في واقع حياة الانسان. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. يبقى تجأرون إلى ربكم سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقالوا فما تأمرنا نقول؟ قالوا قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. كيف أنعم؟ قلنا يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع قيام الساعة بين لحظة وأخرى، بين لحظة وأخرى. وبالتالي كيف أنعم؟ أتنعم إزاي؟ قلنا قدامنا كده رحلة طويلة. فقال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. فالصحابة قلنا كانوا بيقيموا الكلام، الصحابة كانوا بتزن الكلام، فما تهونا نفعل؟ طب يطرف عليه، قال كلوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فعلى ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ورخرجتم الصعادات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الأنصارية قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أدري والله لا أدري عن رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. إن الكلام ده لما أثنت على عثمان بن مذعون رضي الله عنه وقال تانيا لك يا أبا السائب. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا هذه المقولة وقال والله لا أدري والله لا أدري عن رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى نقوله كما قال أبو بكر رضي الله عنه لو وضعت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت لمكر الله. قلنا إمتى تطمئن؟ لما تطأ بقدميك الجنة، لما تجد كده أنك أنت بالجنة بأكمالك، في الجنة بأكمالك. لكن نقوله إحدى القدمين في الجنة والأخرى خارجها لا نأمن حتى يتم الدخول تماما، يعني كما قال أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، ان الرجل يعمل بعمل الجنة يعني حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يبقى الانسان ما يمنش ابدا الى عمله اللي هو قدمه. قلنا العبرة باخر خطوة، يبقى اخر خطوة كده اخر يعني مسافة كده حيطأ بها خط النهاية. مطلوب ان انا احط اقدامي على خط النهاية، يبقى كده ده نهاية المطاف واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما يأتيش الموت إلا ونحن على عبادة لله سبحانه وتعالى. يعني لازم خط النهاية ده يعني يكون ده محل نظر الإنسان، لا ينصرف نظرك أبدا عن خط النهاية. إنما الأعمال بالخواتيم، وقلنا هذه الرواية دي تخوف الإنسان، يبقى كفيلة كده أن تستجلب ذلك الخوف في القلب، عشان الإنسان كده لا يدخل لك الشيطان ولا يزين لك ما قدمت من أعمال. لك والله انت قدمت اعمال كثيره، انما الاعمال بالخواتيم. نقول لك اخر خطوه، اخر نفس كده يخرج من بدن الانسان، يبقى حتى القى الرب سبحانه وتعالى، يبقى لابد ان يكون على طاعه. يبقى الانسان على ذلك، يبقى كل اجتهادنا، كل اللي احنا بنعمله ده، كل دي كانها مقدمات للنهايه. يبقى كان حياتي كده، حياه الطاعه دي كلها مقدمات للنهايه. يعني زي ما نقول الطالب بيذاكر كده، قلنا عشان ندخل الامتحان، ما ينفعش نخش الامتحان، كل المذاكرة دهيت هباء منثورا لا قيمة لها. وإن كأن حياتنا دي كلها اللي الصلاة الصيام ما نفعل من الطاعات والقربات دي كلها كأنها مقدمة لآخر خطوة نخطو بها في هذه الحياة الدنيا. عشان كده نقول لك دي كلها مقدمات، النتيجة كلها متوقفة على اللحظة الأخيرة. إنما العمل الخواتيم، وإن المرء اللي يعمل بعمل أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون بينه وبينه إلى ذراع. تخيل كده الذراع ده يعني مسافة ضئيلة جدا، ده احنا يعني ملايين ذراعات احنا اساسا قدمناها، لكن الخطوة الاخيرة الذراع الاخير اهو. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. قلنا عشان كده لا تأمن ولا تلتفت الى من قدمت الاعمال، قلنا الاعمال دي مش هي النتائج، ده النتيجة متوقفة على الخطوة الاخيرة. انما الاعمال بالخواتيم فلينظر احدكم بما يختم له، احنا ننظر كده اللي هيختم لنا بايه. يبقى دي كلها مقدمات، احنا بنفعل الطاعات يبقى عشان يكون السمت الغالب ان الانسان بيفعل الطاعات، لو اتت الموت ياتينا ونحن على طاعه غير اهل المعصيه. وبالتالي قلنا روايه مخوفه مفزعه للانسان، قلنا اخر خطوه كده ممكن ينقلب الانسان ينقلب. لا تامن لمكر الله سبحانه وتعالى. يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى الله أنت بتخاف من ربك سبحانه وتعالى وخايف من العقوبة وخايف أن تكون من أهل النار، يبقى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبقى جنبك يتجافى عن المضجع. قلنا تقوم من الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإلا كيف تنام ويغط الإنسان ويبقى غطيس في نومه. قلنا كيف تقول أنا أخاف من النار؟ خوفك من النار يعني يقلق مضجع الإنسان. وبالتالي من خاف أدلك ومن أدلك بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله عز وجل غالية، الجنة كده مش عبارة والله يعني ينالها الإنسان بقليل أو من الطاعات، لا، قلنا دليل نهار نواصل الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو القرآن هو القول الثقيل. يا ترى ازاي يتحمله؟ قلنا بقيام الليل. قلنا اللي طالب الجنة يقوم الليل، اللي طالب الفرار من النار يقوم الليل، يضحي بوقت الراحة. قالوا العلماء ان الله تبارك وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، قلنا لكي يضحي بوقت الراحة لرب سبحانه وتعالى. قلنا لكن النهار احنا كلنا مستيقظين اهو، لكن لا، عايزين بقى الاختبار الحقيقي، يا ترى انت هتقوم بالليل تضحي براحتك وبوقت نومك حتى تقف بين الله سبحانه وتعالى؟ بدي علامة من علامة الايمان، علامة. قلنا والا انت هتؤثر النوم على قيام الليل. هنؤثر النوم، قلنا بنؤثر كده الانسان يقوم من الليل، ممكن الانسان يستيقظ كده من ليله، يبقى نوع من انواع القلق، او يستيقظ من ليل بنقعد نقول لك الله لسه بدري بينه وبين الفجر، ماذا يفعل؟ يحاول يستجلب النوم. طب يعني دي منه من رب سبحانه وتعالى، قم قف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده هو الاصل كده، انك انت نقوله في حياتنا، ناكد ان الليل ده يعني ممنوع ان انا انامه باكمله، ممنوع ان انا انامه كانسان بطلب الجنه وبطلب الرقي في درجات الجنه وبطلب الفرار من النار. فكم العلامات التي تميز اهل الطاعات؟ قيام الليل. وبالتالي هذه كما تقول عائشه رضي الله عنها، يعني هذه الايات فرض بها قيام الليل سنه كامله، وحتى نزلت الايه التي نسخت القيام من الوجوب الى الندب والاستحباب. لكن الشاهد من كده، قم الليل الا قليلا، يعني الليل اكثر الليل يقوم ويقوم ونادى الله سبحانه وتعالى. قلنا طب النهار كان بينام، ما كانش في نوم، ده كان بالنهار سعي وجهاد الى غير ذلك، وكان قيام الليل. يبقى ده دأب الصالحين، هذا دأب الصالحين. وكما بينا قال الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هنقول والله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني بينام اكثر الليل ولا اقل؟ اقل الليل، اقل الليل. وكما قال ربنا سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الا اومهم من الليل الخوف من النار، يدعون ربهم خوفا وطمعا. نقول ايه اللي خلاه ينفق؟ الخوف من النار. ايه اللي خلاه اساسا لا يتلهى بالتجارة وغير ذلك؟ الخوف من النار. يبقى الخوف كده لما تمكن من القلوب كان ليه مظاهر، مظاهر مزيد من الطاعات، مزيد من امتثال الانسان لأوامر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة، لا تنال الجنة يعني بقعود ولا الخمول والكسل، لكن لا تنال إلا بمزيد من النشاط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون إذا الشمس كورت. يبقى اللي هي أساسا الصور التي تتكلم عن الانقلاب الكوني وعن أحداث يوم القيامة. يبقى ده المقصد كده، شيبات نهود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون إذا الشمس كورت. يبقى اللي هي بتتكلم عن يوم القيامة، والآيات اللي تتكلم عن الانقلاب الكوني، يعني ما يحدث الانقلاب الكوني اللي هو أساسا عشان يكون إشارة إلى قيام الساعة، إشارة إلى قيام الساعة. قلنا أحداث طبعا الإنسان لما يتصور هذه الأحداث كما صورها لنا القرآن، شيبات نهود، قلنا تشاب شعر الإنسان، يجي طبعا نتيجة إيه؟ الخوف. نقول له فلان ده خاف شعره شاب، نقول له فلان ده لما خاف شعره شاب، يبقى اتخض كده شعره شاب. قال شيبات نهود وأخواتها واللي هي المرسلات الواقعة عما يتساءلون إذا الشمس كورت، اللي هي سواء الصور اللي فيها الانقلاب الكوني أو اللي هي بتتكلم عن أحداث الآخرة. ولا لأن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا الأحداث، يقول لك ده حدث لسه احنا هنمر عليه، ده الصحابة عاشوها، عاشوا الكلام ده. هو قلنا وكأنهم انتقلت الصحابة رضي الله عنهم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. هنجد إن الصور الكلام ده الصحابة مش تخيلت، ده هو كأنهم انتقلوا بأنفسهم إلى ذلك الموطن، انتقلوا كما قال إن الصحابة عاشت أحداث اليوم الآخر وما زالت الأبدان على الأرض، لكن عاشوا الأرواح كده قلنا طارت إلى ذلك الأمر، فما كانش عبارة عن تصور كده نتصوره، إزاي قول التخيل بتاعه، لا، ده هم كأن فعلا حدث مر على الصحابة رضي الله عنهم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما وصف لنا قلنا ده وصف كأن الناس جمعوا وعرضوا على ربهم وتم الحساب، ثم أهل الجنة يسيرون وفودا وأهل النار يسيرون أيضا زمرا إلى النار. قلنا يبقى كأن كده بيساقوا سوقا إلى النار، ودول يساقوا إلى الجنة، وكذلك سكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وبدأت المناداة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، قلنا يعني سكنت الطائفة دي سكنت الجنة ودي سكنوا النار، فيا ترى هم حينادوا ولا حيتنادى عليهم؟ ان عاشوا الحدث تماما، يبقى ده كان حال الصحابة. لذلك شهبتني هود الواقعة والمرسلات وعما تسألون وإذا الشمس كورت، يبقى ده الخوف. قلنا الخوف ان الله سبحانه وتعالى، يبقى ده عمل قلبي لكن نرى مظهره على جوارح الإنسان على الظاهر بقى، يبقى انه يتمثل في مزيد من الطاعات، مزيد من الطاعات. قلنا تتجافى جنوب عن المضاجع، هذه صورة من الصور. قلنا ايضا يعني ذكر ربي سبحانه وتعالى صورة من الصور، النفقة صورة من الصور. قلنا يبقى دي كلها صور لمظهر الخوف من الله سبحانه وتعالى، متى ملئ به القلب يبقى حنجد ان العبد لا يظن على نفسه بلحظة الا ويكون فيها متعبدا لربه سبحانه وتعالى. ثم ينتقل ايضا الى لون اخر من انواع العبادات الباطنة، التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال توكل، اي من انواع العبادة التوكل على الله عز وجل، واعتماد القلب عليه وثقته به وانه كافي. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. شفنا الآية الأولى كده في الخوف، ربنا سبحانه وتعالى كما قال فلا تخافون مخافون إن كنتم مؤمنين. علامة من علامات الإيمان، مظهر من مظاهر الإيمان. هنا كذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله تعالى شرطا في الإيمان كما وصف المؤمنين أنهم أهله، إذ قال سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، وقال تعالى عن رسله إذ قال لقومهم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله تعالى عن نبيه هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكذلك قال الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. وقال تعالى عن شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال ربنا سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وكما قال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ربنا سبحانه وتعالى يوجه ذلك الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. التوكل ده عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. في بعض الأحيان الإنسان يقول توكلت على الله عليك، لا، التوكل عبادة محضة لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. تقول لك توكلت على ثم عليك، لا، التوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا توكل على ربك سبحانه وتعالى. وأن ده مظهر من مظاهر إيمان، عبادة من العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ينفعش يقول فيها بقى توكلت على الله ثم عليك، نقول لك لا، لا دي ولا غيرها، توكلت على الله سبحانه وتعالى. توكل الإنسان لا يكون إلا على ربه. قلنا أن ده اعتماد القلب وثقة القلب بالرب سبحانه وتعالى، وقلنا الإنسان يكون على يقين أن الله تعالى كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ الله سبحانه وتعالى كافيه، والله تبارك وتعالى يدفع عنك. لذلك نجد أن موسى عليه السلام لما قال له قوم إن المدركون قال كلا إن معي ربي شهيد، توكلنا على الله سبحانه وتعالى. آدي هاجر رضي الله عنها لما قالت الله أمرك بهذا قال نعم، قالت إذا لن ندعى، ثقة بربها سبحانه وتعالى، توكل على الله، القلب يعتمد على الله عز وجل. يبقى لما الإنسان يقول بسم الله توكلت على الله، يبقى القلب كده نقول إن قلبك ابتداء قبل ما نتلفظ بالكلام ده، يبقى قلبي كده فعلا قلبي معتمد على ربي، معتمد على ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي أقول توكلت على الله. يبقى أنا بنعبر بس عما كان في قلبي. قلنا اللسان ده آل التعبير، قلنا ده المترجم، مترجم عما كان في قلب الإنسان. يبقى اقول بسم الله توكلت على ده عمل قلبي، لكن اقول لك اللسان بيترجم، ده المترجم. يبقى القلب كده نطق وتوكل على ربي واعتمد على ربي سبحانه وتعالى، فعلى ذلك الإشارة اتت للسان فترجم الكلام الموجود في القلب. فالله سبحانه وتعالى بيّن ان التوكل على الله سبحانه وتعالى هذه عبادة الانبياء، يبقى يتوكلون على ربهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض ولا يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. وقال تعالى في مدح عباد المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى: هنا يتوكل على الله هو حسبه. وقال سبحانه: أليس الله بكاف عبدا؟ قال الجواب: بلى. والآيات في هذا الباب كثيرة. ثم ذكر جانب من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال أيضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتزيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تأخذ خماصة وتروح بطانة. وفي حديث الإمام بالقدر: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آية في كتاب الله لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إزاي نتعامل مع الآيات. إني لأعلم آية في كتاب الله عز وجل لو أخذ الناس بها لكفتهم. عشان كده دايما بنقول إن إحنا ممكن خد آية واحدة بس من كتاب الله هتوصلك إلى كل القرآن، وإن الآية دي تدخلت لكل القرآن، بس نتعلم إزاي نتدبر وإزاي أنا أحول الآية دي إلى تطبيق عملي. قال ربنا سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله كل شيء قدرا. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلب ابن آدم لكل واد شعبة، فمن اتبع قلبه شعب كلها لم يبال الله بأي واد هلك، ومن توكل على الله كفاه الشعب. قال: من توكل على الله كفاه الشعب. تكلم على التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة وقلنا فيها اعتماد القلب، يبقى دي عبادة قلبية. يبقى لما نيجي نقوله الخوف من الله التوكل على الله، لما نيجي نقول لك والله هنتعبد لله ان الخوف منه سبحانه وتعالى، هنتعبد لله بالتوكل عليه، فلازم انا اجد فرق ما بين الامرين. لكن لو كان القلب لا يستطيع ان يميز، يبقى نقول لك والله طب لم يميز، قلنا يبقى كده كأن العبادات دي قلنا يعني ملاش مرسوم عند الإنسان، ملوش مظهر. ما يبقى هنا في الحالة دي قلنا الخوف من الله دفعك إلى مزيد من الطاعات، التوكل على الله سبحانه وتعالى. يبقى إزاي نتعبد الله عز وجل بذلك؟ قلنا القلب يعتمد على ربي سبحانه وتعالى، قلنا تزال الرهبة من غير الله عز وجل، وقلنا ثقة الإنسان بربي سبحانه وتعالى. وبالتالي لو اجتمعت الأمة على الإنسان يبقى القلب لا يرتجف أبدا، لا يرتجف اعتمادا وتوكلا وثقة بالله سبحانه وتعالى. يبقى نقول لك يعني فلان هيفعل كذا وكذا، يبقى نقول والله كده هنجد ان في خلل في القلب. لو لم يكن ذلك التوكل قد تمكن القلب واعتمد القلب تماما على ربك، هنجد ان بيبقى في نوع من انواع الخلل، لكن اعلم يقينا كده يقينا انه كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. قلنا وبالتالي الانسان عمره ابدا ما تسخر ذلك القدر. لو وصل الإنسان أن كان متوكلا على ربي سبحانه وتعالى، توكل في كل شيء وعلى ربهم يتوكلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب. فبيقول في البداية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، يبقى ده شرط، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قلنا كأن الإنسان لن يتوقع على ربي سبحانه وتعالى إلا لما يتمكن الإيمان من قلب، يبقى دي العبادات القلبية دي معناها إيمان تمكن من قلب، وبالتالي ظهر بقى في صورة عبادات باطنة، والعبادات الباطنة ده هي هيظهر إنبتها على ظاهر الإنسان. يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشع القلب فظهر ذلك على عمل الجوارح. يبقى الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى خشوع الصلاة ده بيجي إزاي؟ قلنا ده الصلاة عمل ظاهري، والخشوع ده عمل باطني، لكن لما الخشوع ده يعني تمكن من القلب ظهر إنباته على الأفعال، على العبادات. يبقى على العبادات نقول حال فلان ده هذا متوكل على رب سبحانه وتعالى، وإن معنى التوكل ده عمل باطني لكن ظهر في صورة أعمال ظاهرة، خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى، يبقى هنجده في أعمال ظاهرة، في أعمال ظاهرة. يبقى دي كانت فيها عبادات لكن لها إنبات ظاهر على حال الإنسان. فلذلك قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى في وصف المؤمنين: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نجد أن المؤمن كده يتوكل دايما على ربه سبحانه وتعالى، يعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى. قلنا القلب لا يلتفت إلى غير الله، لا يلتفت أبدا إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. بل كان فعلا إيمان، نجد كده دايما أدي رابطة وثيقة جدا بين الإيمان وبين التوكل، لأن التوكل ده عبادة، ويبقى ده مظهر من مظاهر الإيمان. لما تمكن الإيمان من القلب يبقى ظهر دايما العبادات، سواء بقى عبادات مالية أو عبادات قلبية أو عبادات مالية أو بدنية أو عبادات قولية. إيه اللي خلاك أساسا تبقى مسبح لربك سبحانه وتعالى؟ إيه اللي خلاك تقبل على القرآن؟ إيه اللي خلاك أنك أنت تنفق من مالك؟ إيه اللي خلاك تقوم من الليل؟ اللي خلاك اساسا تعتمد على ربك سبحانه وتعالى؟ كله اساس الايمان. لما الايمان ده بيتمكن في القلب يكون ده مظهره. عشان كده اول امر بيفعله الانسان ازاي نمكن الايمان من القلب، ازاي فعلا اضع هذه القواعد والرواسغ دي، الرواسي في القلب. قلنا هيحدث منها العبادات، دي عبادات كلها، ما احنا قلنا عبادات، يبقى العباده اصلها انها مظهر للايمان، صدى لهذا الايمان. اي نوع من انواع العبادات؟ بس ازاي انا فرق من العبادات؟ العبادات في الظاهر كده نقوله دي صلاة عرفنا مرسومها، ده صيام عرفنا مرسوم، دي صدق عرفنا مرسومها، ده جهاد عرفنا مرسومه. يبقى دي كلها، كل عبادة لها مرسوم، فدي نقوله دي عليها دي صلاة، ولا عليها دي صوم، دي صدقة، دي كذا، دي كذا. كذلك يستطيع الانسان ان هو يميز بقى، يبقى في حال التوقع على الله سبحانه وتعالى ازاي بستجلب هذا الامر، انت تستشعره، يبقى خوف من ربي سبحانه وتعالى هو الذي جعلني افعل كذا وكذا، يبقى انت تستشعر. الا ان اقول لك ايه اللي خلاك انك انت ما تفعلش كذا، او انك انت تركت كذا، خوفي من ربي سبحانه وتعالى، تستشعر. المطلوب من الانسان ان هو يستجلب ذلك الشعور. يبقى اللي حجبك عن هذه المعصيه ايه؟ يبقى ايه اللي خلاك تقوم من الليل بالطريقه دي؟ اقول لك والله يعني خوفي من ربي سبحانه، خوفي من عذاب الله عز وجل هو الذي جعلني افعل كذا. يقول لك والله ايه اللي خلاك تترك كذا؟ قلت توكلنا على الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم يكون امر ايه؟ مستجلب داخل الانسان، يستشعره الانسان، تستجلبه. يبقى كانك زي ما تتلبس بطاعه من الطاعات، ايضا الطاعات العبادات القلبيه يتلبس بها الانسان، يكون مستجلبا لها ومستصحبا لهذه المعاني عند الاتيان بالافعال. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا. وذكر ربنا سبحانه وتعالى كيف كان الانبياء يتوكلون على ربهم سبحانه وتعالى. يعني هذا نبي الله هود عليه السلام قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هود ده قال الكلام ده إمتى؟ قال الكلام ده، قلنا ده قاله في مقام التحدي للناس، لما تحدى القوم، يعني تحداهم وسفه الآلهة وقالوا هنفعلن كذا وكذا، يعني سفه الآلهة وقال إن هم أساسا لا يقدرون على شيء، وذكر هو متوكل على ربي سبحانه وتعالى. وده ايضا قضيه نوح عليه السلام، قال: يا قوم ان كان كبر عليكم مقام تذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. قال: فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه. يعني نجد ان هي صورة التحدي، قلوب قلنا معتمدة بكلياتها على ربها سبحانه وتعالى، متوكلة على الله عز وجل. وبالتالي قال ايضا شعيب لقومه: وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قلنا قضية منتهية. وقال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه: فتوكل على الله انك على الحق المبين. يبقى نقول لك امضي كده، امضي ولا تخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. التوكل على الله سبحانه وتعالى يجعلك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تخشى في الله لومة لائم، خافش من لوم الناس ابدا، انك انت معتمد بقلبك على ربك وثقة بنصر الله سبحانه وتعالى للطائفة المؤمنة. الانسان لا يخشى في الله لومة لائم. قال الله تعالى: فان تولى فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. وقال الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قلنا المفروض كده يعني يقل الإيمان، يخافوا يفروا، أبدا ده زادهم إيمانا. قلنا يعني أمور كده، الإيمان ده أمر عجيب، يعني الإيمان أمر عجيب، ولا أثر كما يقول العلماء لا أثر في تغيير النفوس إلى الإيمان. الإيمان ويستندوا إلى قصة صحرة فرعون. شوف صحرة فرعون يعني كده الصبح كانوا يعني صحراء، قلنا وفي الضحى كده كانوا مؤمنين، وبالليل كانوا شهداء. قلنا ما فاتش 24 ساعة انقلبوا من حال إلى حال. قال: وكذلك الإيمان، هو الأثر البالغ الإيمان، وله الأثر في تغيير النفوس. فلا يتغير نفس الإنسان ولا قلب الإنسان إلا عن طريق الإيمان. فانخلط الإيمان بشاشة القلوب ظهر ذلك النتاج. وبالتالي قلنا صحر فرعون ده كانوا عايزين أساسا أموال، طمعانين في الدنيا، ولذلك فرعون طمعهم إنه هيكونوا أيضا قريبين منه من المجلس. قلنا يعني أدي قريبين مجلس السلطان ويغدق عليهم من أنواع الأموال والعطايا. ومع ذلك قلنا لما علموا أن فعلا موسى أتى بآية فعلا بينة على أنه رسول مبعوث من قبل الله عز وجل، قلنا خروا سجدا، قلنا لم يخشوا بعد كده من سطوة فرعون، وقلنا من تهديد فرعون، بل سفاه ملك فرعون وسفاه سلطان فرعون. وعلى ذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنه ان هم صباحا كانوا صحراء واضحوا مؤمنين وامسوا شهداء. يعني قلنا ما فيش 24 ساعة الا وكانوا شهداء. قلنا يكفي ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه، ونتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوة تلك الايات. فلذلك الله عز وجل كما يبين ان الانبياء وان المؤمنين يعني دوما يتوكلون على ربهم سبحانه وتعالى. ان الناس قد جمعوا فخشاهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ان كان الله حسبك كافيك سبحانه وتعالى، اليس الله بكاف عبدا؟ يبقى نقول بلى، ربنا سبحانه وتعالى كافيك لا محاله، والله تبارك وتعالى يمكن لذلك الدين يمكن لا محاله. فثقه الانسان بربه ازاي نبنيها؟ قلنا الثقه عشان نبنيها يبقى لابد من بناء قواعد الايمان بصوره صحيحه في القلب، يكون كل ده هو بعد كده نتائج. لكن الانسان يضع البنود، نقول ان التوكل على الله ازاي اتعبد به، الخوف من الله ازاي اتعبد به، الرجاء ازاي نتعبد به. يبقى زي ما نقوله كده الصلاه صوره بنتعبد بيها وعارف انا مرسومها، الصدقه الصيام وهكذا برضك كل صوره من هذه الصور يعني لابد ان انا استجلب. يبقى نقوله مثلا الخوف من الله عز وجل، يبقى انا هقوم من الليل عشان خوفا من النار، خوفا مما اعد الله سبحانه وتعالى من العذاب والتنكيل لاهل النار. فخوفي من النار جعل الانسان يقوم من ليله فرارا من النار وطلبا للجنه. يبقى ادي الخوف اهو امارسه، يبقى عشان اتعود ازاي امارس الخوف من الله عز وجل. التوكل على الله سبحانه وتعالى اضع عليه الصور التطبيقيه وبالتالي امارسه عشان اعرف ان انا ازاي اتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا شك ان انا هنجد المظهر ده موجود في القلب، ازاي تصحبه، يبقى هنستشعر بذلك، يبقى رقفة موجودة في القلب أو فعلا في ثقة كده واعتماد القلب على رب سبحانه وتعالى بالنسبة للتوكل. لذلك قال ربنا سبحانه: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل من ربهم سبحانه وتعالى ورضوان من الله سبحانه وتعالى لم يمسسهم سوء. يبقى كل ده من فضل الله عز وجل، انقلبوا لم يمسسهم سوء أبدا. يعني قلنا لماذا لم توكلوا على ربهم سبحانه وتعالى؟ وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. وحنرجع باقي الكلام عن الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف تحت